بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. الحمد لله الذي وفق العاملين بطاعته فجعل سعيهم مشكورا وحقق آمال الآملين في رحمته فمنحهم عطاء موفورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الحمد لله حمدا يزلفنا في عرصات القيامة ويحفظنا من الآفات في حرز السلامة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الصمد الذي لم يكن له كفوا ولا شريكا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله البر الأصيل السيد الفاضل الجليل. وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. يقول ربنا جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أحبتي في الله، نحن اليوم في يوم هو أشرف الأيام وأعظمها عند الله تبارك وتعالى. إنه يوم الحج الأكبر، يوم العد والسد، يوم بعد يوم عرفة الذي يباهي الله بأهل موقفهم ملائكته فيقول لهم: أشهدكم أني قد غفرت لهم. يوم يطوف الحجاج بعد مبيتهم بمزدلفة لبيت الله الحرام طواف الحج وينحرون هديهم يتقربون فيه إلى ربهم بأكثر أيام الحج. والمسلمون في الدنيا كلها في نفس اليوم بعد شروق الشمس يذكرون ربهم ويكبرونه يصلون صلاة العيد. إنه يوم كريم عظيم، يوم شرف لقوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله أكبر الله أكبر التي كلما غربت تذكرنا مشاهد هي شواهد، تذكرنا مشاهد هي شواهد، تذكرنا قبل آلاف السنين نبي الله ورسوله إبراهيم وهو في مثل هذه الأيام يقدم لربه ما لم يقدم أحد. قال جل شأنه: وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. إبراهيم الذي وفى، قالوا وفى فقدم نفسه للنيران وقدم ولده للقربان وقدم طعامه للضيفان، وفى غاية الوفاء، فقدم نفسه للنيران لا ليحرقها وإنما إظهارا لتوحيد الله ودفاعا عن وحدانية الله جل وعلا، وقدم ولده للقربان انقيادا وطاعة لأمر الله سبحانه، وقدم طعامه للضيفان للملائكة التي جاءت تمر به، قدم نفسه للنيران إظهارا للتوحيد. وهل أتاك نبأ إبراهيم في التوحيد في كتاب الله يذكره الله عز وجل 69 مرة؟ هذا النبي وأبو الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي كان أمة واحدة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كان أمة، كان جماعة واحدة، كان أمة، كان نبراسا وقدوة. إبراهيم الذي وقف شامخا يقول لقومه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقف يقول لقومه: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقف ينادي في قومه ويوبخهم على عبادتهم لغير الله ويعلنها صريحة في وجوههم أنه قد توجه بكليته للذي خلق السماوات والأرض، للذي فطر الناس، موحدا له، قائما بأمره. هذا إبراهيم يقف في مثل تلك الأيام في الزمان الأول يظهر توحيده لله، بل يتبرأ من كل شرك، يتبرأ من صرف أي عبادة لغير الله، يقول لهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن هذا إبراهيم يقف مظهرا للتوحيد، هذا إبراهيم يقف رافضا للشرك، ثم إبراهيم في يوم مثل يومكم هذا فلما بلغ معه السعي ابنه بعد دعائه لربه طويلا وبعد أن كبر في السن وبلغ به الشيخ يدعو ربه فيهبه الله غلاما حليما، فلما بلغ معه السعي كبر ابنه بعد طول انتظار وشوق، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى، وقرئت فانظر ماذا تري، فانظر ماذا ترى، ما هو قولك، ما هو قرار، أو فانظر ماذا تري، ماذا ستري ربك من إجابتك. فما كان من الابن الذي تربى على التوحيد وعلى طاعة الله جل وعلا إلا أن يقول يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولد أسلم أمره لله، ولد انقاذ هو وأبوه لأمر الله جل وعلا، فلما أسلم الولد والوالد وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بالذبح العظيم. سمى الله هذا الاختبار بلاء اختبارا مبينا واضحا قويا، وكانت الإجابة من إبراهيم وابنه أيضا واضحة قوية أنه لا طاعة مطلقة إلا لله، ولا أمر فوق أمر الله، ولا حكم فوق حكم الله. إذن هذا إبراهيم يقدم ولده للقربان طاعة لله، يسجل الله ذلك في كتابه ويسميه بلاء مبين. ثم هو إبراهيم في مشهد ثالث يقدم طعامه للضيفان، يقدم طعامه للضيفان، فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنين فقربه إليهم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. انظر، هذا إبراهيم يكون مثلا رائعا في توحيده لله، مثلا رائعا في رفضه للشرك وكل جاهلية تأمر بغير أمر الله، مثلا رائعا في تقديم أعد ما يملك لله تبارك وتعالى. ثم بعد نحو 2000 عام يأتي رجل من نسله من أبناء إسماعيل في جزيرة العرب، هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن غريبا على هذا النهج، بل جدده عليه الصلاة والسلام، جدد التوحيد وجدد رفض الشرك وجدد البذل والعطاء، فقدم كل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى، ويسجل التاريخ مشاهد رائعة من حياة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يقول لقومه ناشدا لهم أن يوحدوا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يعرضون عليه المال ويقولون إن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت زوجة من خير نساء العرب زوجناك، وإن أردت ملكا ملكناك. يقول لهم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يشعلوا لي منها شعلة، حتى يشعلوا من الشمس شعلة. انظر ثبات محمد صلوات الله وسلامه على التوحيد، وهم يعرضون عليه الدنيا يرفضها لأنه ثابت على مبدئه، هو لا يريد منهم إلا أن يعبدوا الله لا يشركون به شيئا، هو لا يريد منهم إلا أن يوحدوا الله في كل ما أمرهم الله تعالى به. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر. ما أروع دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، الله أكبر ما أثبت محمد صلى الله عليه وسلم على رفضه للشرك، يرفض الشرك حتى إذا استحال الأمر بينه وبين قومه ترك أحب البلاد إليه مكة ليهاجر إلى المدينة يبذل كل ذلك لله، يقول لقومه والله إني لا أعلم أنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. خرج صلى الله عليه وسلم تاركا قومه الذي تربى في وسطه، تاركا بلده. ليس ذلك إلا لله مثل رائع، بل إنه صلى الله عليه وسلم في أواخر عمره في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم، بعد نحو 22 أو 23 عاما من دعوته لقوم يحج حجته الأولى والأخيرة ليخطب فيهم، يذكرهم بنفس المعاني، يقول لهم في خطبة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حروف. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يؤكد صلى الله عليه وسلم على حقوق الناس، يحافظ على دمائهم وأموالهم، يحافظ على دمائهم وأموالهم، ويظهر مدى خطورة جريمة التعدي على الأموال والأعراض. ونحن اليوم بعد 1432 عاما بعد هجرته صلى الله عليه وسلم نؤكد على نفس المعنى، نجدد نفس المعنى، نقول للناس كلهم: إياكم والتعدي على الأموال والأعراض، إياكم وفوضى التعدي على الأموال والأعراض، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم في مثل يومكم هذا خطب الناس فحذرهم من هذا التعدي، وقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهكذا ينبغي أن نقف كمسلمين صفا واحدا في وجه فوضى البطاقة والتعدي والهمجية التي يخاف الناس فيها الشرطة ولم يكونوا يخافون فيها الله تبارك وتعالى. هذا أمر خطير ينبغي أن نقف في وجهه صفا واحدا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدد نفس الدعوة التي دعا بها إبراهيم في مثل ذلك اليوم في مثل هذه الأيام، رفضه للشرك، رفضه للجاهلية. وما الجاهلية؟ إنها كل أمر يضاد دين الله، كل منهج يضاد دين الله فهو جاهلية. إن من أعظم الجاهلية التي أنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الجاهلية، أحكام الجاهلية. الله ربكم يقول في كتابه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول سبحانه: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بل ويقسم لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رفض الجاهلية كما رفض إبراهيم الجاهلية في عصره، وكما رفض الأنبياء جميعا الجاهلية في عصورهم، يرفض محمد صلى الله عليه وسلم الجاهلية في عصره، ونرفض نحن الجاهلية في وقتنا هذا. نرفض جاهلية الحكم. إن محاولات كثيرة تحاك بأمتنا تحاك بنا اليوم ومنذ الثورة الأخيرة التي كانت في آخر يناير من سنة هذه، تحاك محاولات كثيرة لتنمية هذه الأمة عن دينها وعن شريعة ربها. وإني أقول ينبغي أن نلتمس على هذه القضية، لا أقول ينبغي أن ننادي بها، بل نستميت في سبيلها. وأبشر نفسي وإخوتي فأقول إن الإسلام قادم قادم والقرآن حاكم حاكم، إن الإسلام قادم قادم والقرآن حاكم حاكم. وقد شاء الله وقدر أن تكون في أعمالنا هذا، والله أعلم من يمد الله في عمره في عصرنا هذه، شاء الله وقدر أن تحدث صحوة لم يكن أحد يتوقعها في الدنيا، لا في مصر وإنما في بلاد العرب كلها إن شاء الله تعالى. يقولون هذه حركة الربيع العربي، وأقول هذه حركة الربيع الإسلامي وليس العربي. صحوة لم يكن أحد يتصورها، ثورة في تونس التي كان الشعب فيها مقهور قهرا لا يتصوره أحد، خاصة أهل الإسلام كانوا بين سجن وتشريد واعتقال وقتل، ومع ذلك بعد أن حدثت ثورتهم خرج الإسلام. من أين خرج؟ من أين خرج هذا الإسلام حتى يكون الحزب الفائز بالأغلبية حزب المسلمين، حزب الملتزمين بدين الله؟ من أين خرج؟ من قلوب ظل الإسلام فيها دفينا عشرات السنين، لكن شاء الله وقدر أن يخرج. خرجت الثورة في ليبيا التي كانت أيضا تحت قهر لا يتصوره أحد، ثم خرج الإسلام. من أين خرج؟ بل أهوى أحسن صورة حتى الآن، خرج رجل كان وزيرا فيه يدعو ربه لا يشرك في شيئا يجدد الدين، يرفض كل جاهلية، يرفض جاهلية الربا، يرفض جاهلية التبرج، يرفض جاهلية الحق. ثورة في مصر أيضا، وإن شاء الله تكون أحسنها، فإن مصر إخوة الكرام بدون مبالغة ينتظرها العالم كله، تنتظرها الدنيا كلها، تنتظر مصركم هذه. ألا ترون إلى قول الله تعالى في يوسف قديما منذ مئات وآلاف السنين، يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. يقول القرطبي إن الله تعالى وصف مصر بالأرض، فمن تمكن في مصر تمكن في الأرض، من تمكن في مصر تمكن في الأرض، فلا بد أن نكون نحن إن شاء الله تعالى، لا بد أن نكون نحن المستميتون حتى نجدد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم منذ 1500 عام تقريبا، ونفس الدعوة التي كانت قبله بألفي عام، دعوة إبراهيم رفض الشرك كله. إن الثورة التي قام بها الناس وعلى رأسهم الملتزمون بالإسلام ولا شك كانت ثورة ترفض الاستعمار بالله، استعمار مبارك وأذنابه واستعمال الحكام الآخرين، استعمالهم في صالح أمريكا وإسرائيل، رفضتها الشعوب وقالت لا دين إلا الإسلام كما تقول لا إله إلا الله، رفضت الشعوب الاستعمار. فهل نقبل الاستعمار؟ هل نقبل الاستعمار الذي هو أقبح وأسوأ؟ إننا في ذل وبعد عن حكم الله منذ تحكم فينا محمد علي 1882، وابتدا العلمانية ليفصل الدين عن الدولة، ليفصل الدين والحكم، عن حياة الناس، وظللنا ننتقل من ظالم إلى ظالم، من ظالم إلى ظالم، حتى حررنا الله تبارك وتعالى. فهل نستبدل، هل نستبدل هذه الكرامة بأن نذل أنفسنا؟ لا والله لا يكون، لا يكون هذا بإذن الله تبارك وتعالى. إن الذين صبروا على المطاردة في الدعوة إلى الله وصبروا على السجن وعلى الاعتقال يصبروا قليلا يأتي نصر الله، كما قال سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، ننجي من نشاء، الله سينجينا إن شاء الله. لكن الثبات، الثبات على رفض الجاهلية التي في تحكيم غير شرع الله، الثبات، الثبات في رفض الجاهلية التي تجعل أموالنا ملوثة بالربا. الله تعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، ربا الجاهلية. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: إن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، إن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، إن كل دم من دماء الجاهلية كانت سفكت في الجاهلية موضوع لا قيمة لها هدر. وأول دم أضع طبعا ربيعة بن الحارث قريبه صلى الله عليه وسلم يتنازل عن دمه لأنه كان في الجاهلية قبل الإسلام، صار هدرا لا قيمة له. وإن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم يرفض الجاهلية كلها حتى ولو كانت في مصلحة أقاربه وبني قومه، لأنه فضل عليها دين الله وأمر الله تبارك وتعالى. فهكذا ينبغي إخوتي أن نكون، أن نرفض كل أمر يضاد دين الله، أن نجعل دين الله فوق كل شيء. فلا قوانين فوق دستورية عندنا، إنما قانون الله فوق كل أحد، فوق كل دستور. محاولات مستوية منذ أن أقام الله هذه الثورة إلى الآن، منذ المظاهرات التي كانت تخرج لا قيمة لها، لا لون ولا طعم، إلى أحداث مسبير، إلى وقفات أهل القضاء، إلى وقفات في الشرطة، كلهم يريدون أن يضيعوا علينا تلك الفرصة، يريدون أن يضيعوا على الناس، أن يقدموا رجالهم الذين يرون فيهم الدين والأمان، يريدون أن يضيعوا علينا الانتخابات. لا نريد سلطة نتحكم فنؤذي الناس، إنما نحن نريد تقديم شرع الله تبارك وتعالى. إن الناس صار كثير منهم يخافون من الله، وإبراهيم يقول: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذين يريدون من دين الله هم الذين يخافون، أم الذين يحكمون بأحكام الجاهلية؟ الذين يتبعون القرآن والسنة هم الذين يخافون، أم الذين يتبعون قانون فرنسا وبريطانيا؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلوثوا إيمانهم بشرك، ولم يلوثوا إيمانهم بمعصية، أولئك أصحاب الأمن وهم مهتدون. نعم إخوة الكرام، إن القرآن فوق كل أحد وفوق كل دستور. يريدون بوضع هذه الوثيقة تارة ومن مبادئ الدستورية يغيرون الأسماء ومضمونها واحد، يغيرون الأسماء ومضمونها واحد، مضمونها يدور على أمرين اثنين. الأول يرادون أن يفشلوا الناس في توصيل أهل الأمانة إلى الحكم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني يريدون أن يجعلوا أناسا يعرفونهم علمانيين وليبراليين هم الذين يضعون الدستور. هذين الغرضين هما اللذان يسعى هؤلاء إليه، ونحن نتربص لهم إن شاء الله تعالى. وكما قالت الأحزاب الإسلامية أنهم ستخرج فتقف لهم إن هم رفضوا هذا الأمر. فلا مبادئ فوق حكم الله ولا قوانين فوق قانون الله. كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع كما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن تحكيم شريعة غير شريعة الله ومضادة الله في الحكم مسؤولية لا بد أن نقوم لها وأن نستعين بالله عليها. مسؤولية لا بد أن نقف لها بالمرصاد. تنحية تحكيم شريعة الله لا بد أن نقف لها بالمرصاد. وليس بأن نقول فقط، إنما نقول ونفعل إن شاء الله تعالى. نقول ونفعل، نقدم من نرى فيه الدين والأمان والخبر، نقدمهم كوكالة عنا، كأناس يقومون بأمرنا نثق فيهم إن شاء الله، يقدمون ما يستطيعون لله تبارك وتعالى. إن المعركة القادمة معركة تحكيم شريعة الله، معركة الدستور. فإياكم أن تتوانوا عباد الله. إن رسولكم صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة الوداع قال للناس: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فلكم عليهن أن لا يطعن فرجكم أحد تكرهون. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قرر التوحيد وبعد أن رفض الشرك يؤكد على الحقوق مرة أخرى، وحقوق النساء خصوصا هذا لا تضيع. والمرأة لها دورها ولا شك في المرحلة التي نعيشها، فليست هذه المرحلة وليست هذه الأمور التي سنحتك بها من انتخابات وغيرها ليست معركة رجال، إنما أيضا لا بد أن تشارك فيها المرأة للضرورة التي اضطررنا إليها والحاجة التي نحتاجها. فالمرأة نصف المجتمع. المرأة وراءها زوج، ووراءها أبناء، ووراءها أقارب. فلا بد أن نتكاتف جميعا رجالا ونساء حتى ننصر دين الله في هذه المعركة. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يطعن فرجكم أحدا تكرهون، لا يدخلون أحدا بيوتكم إلا بإذنكم، فإن فعلن هذه المخالفة فاضربوهن ضربا غير مبرر. ثم يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة على ما يقول: وإن الله سائلكم عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت. فيرفع صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وينكسها إلى الأرض يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يشهد الله على الناس بعد أن بلغ دين الله، بعد أن أدى رسالة الله، بعد أن أدى الأمانة المطلوب منه. وهكذا ينبغي أن نكون، أن نعيش حياتنا لله وأن نستعد أن نموت لله أيضا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إياكم من حرمة الدماء والأعراض، إياكم من ترك شريعة الله تنحى وتنتهى، إياكم أن تتخلوا عن دينكم، استمسكوا بدين الله تبارك وتعالى. ألا وأدوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد كان في مثل هذا اليوم يرجع فيذبح المضحية بيده إن استطاع، فبعد أن يذبحها ويسمي ويكبر يقسم لحمها فيوزع على الفقراء ويهدي إلى الأصدقاء والجيران ومن استطاع أن يوصل إليهم ويأكل منها، كما قال سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كلوا أنتم منها لأنفسكم ولأهليكم، وأطعموا القانع الذي لا يسأل من الأقارب من الجيران من الأرحام. وأطعموا الفقراء أيضا المعتر. وقال تقول منها وأطعموا البائس الفقير، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه إدخال السرور على أهل بيته وعلى أقاربه، بل كان يأتي من طريق ويذهب من آخر، يمر على الناس يهنئهم بعيدهم، يمسح رأس اليتيم ويتصدق على الفقير. فاليوم يوم عيد، يوم فرحة وذكر الله، لا يوم معصية وتجرؤ على دين الله. فاحذروا عباد الله، فإن اليوم اجتماع في الأرض وغدا اجتماع في السماء، اليوم اجتماع في الأرض وغدا اجتماع في السماء. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعز الإسلام بنا، وأن يعزنا بالإسلام، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم مكن دينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن دينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن دينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم قاتل الكفرة والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. انصر الطائفة المؤمنة التي صدرت نفسها وباعت كل ما تملك لتنصر دين الله. انصرهم يا رب ووفقهم. اياكم اخوة الكرام ان تتنازلوا عن اخوانكم الذين توكلوا اموركم، صدروا انفسهم ليتولوا امركم. انصروا الادين، انصروا الامن، انصروا الاخبر. اياكم ان تتكاسلوا في هذه المعركة فتخسرونها ثم تندمون يوم لا وقت للندم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يختم لنا ولكم بخير. تقبل الله منا ومنكم.